بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 70 بعد 104 على 1. بقول أنا ما في، يعني ما راح أسأل إلا إذا ما فيش أسئلة، يعني إذا غيري عنده أسئلة تفضل. يعني سيدي، يدور أحاديث الحقيقة هي تخطيطات، ويبدو أنها ستلفت بعد الحرب العراقية الكافرة. كنا نقول الحرب العراقية الإيرانية، الآن الحرب العراقية الكافرة ضد الكفار. هناك تخطيطات لعمل ترتيبات معينة لمنطقة ما يسمى بالشرق الأوسط، هي المنطقة العربية الإسلامية. ومن ضمن الأطروحات التي صار الاتفاق عليها أن توضع رقابة على الأسلحة التي يمكن أن تتملكها الدول العربية المسلمة. فهل يجوز شرعا قبول مبدأ أن تضع دول، مهما كانت هذه الدول سواء كانت كافرة أو بالاتفاق مع دول عربية أخرى أو دول مسلمة، على الدول المسلمة الأخرى أن تحد من قابليتها وإمكانياتها للتسلح الذي يمكن أن تصد به عن نفسها؟ وإذا كان لا يجوز والأمر أمر اضطرار، بمعنى أنك لا تستطيع أنت أن تتملك هذه الأسلحة في المقام الأول أو تتملك مكوناتها، اثنين، في المقام الثاني أن هذه الدول التي تريد أن تضع عليك هذا الحظر الاشتراك مع الدول العربية الأخرى أو حتى بدون اشتراك معها، قادرة في أي لحظة أن تفعل معك ما فعلت مع العراق، بمعنى أن العراق جل القضية ضربك لابد، لأنه تملك جيشا قويا وتملك أسلحة فاعلة. فالآن يراد لهذه المنطقة أن لا تقوم قائمة لأي قوة عربية أو إسلامية حتى تتملك وتستحوذ على هذه التقنية العالية. فما يعني ما حكم الشرع في هذا الأمر؟ هل يقاوم؟ هل يشتغل يشق عصا الطاعة أم ماذا؟ أنا أعتقد أن مثل هذا السؤال ما يخفى جوابه على كل مسلم، لا فرق بين عالم ومتعلم. وأعتقد أن هذا السؤال له نماذج كثيرة وكثيرة جدا، ومثل هذا الحكم هو نابع من عدم تطبيق الشريعة الإسلامية من كل الدول العربية تطبيقا شرعيا كاملا. الأمر الذي أوجد في المجتمعات الإسلامية طوائف متعددة الاتجاهات والأفكار، ومنها الطائفة التي كانت تسمى في بعض السنوات الماضية بجماعة التكفير والهجرة، وتسمي الآن نفسها بجماعة الجهاد. هؤلاء يعلنون أن هذه الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله هي دول كافرة ويجب الخروج عليها ويجب مقاتلتها، وحينما نناقش هذا النوع من الناس نناقشهم من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن إطلاق الكلام بتكفير هؤلاء الحكام وإخراجهم من دائرة الإسلام هذا غلو من القول، لا يجوز، لأن المسلم لا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام إلا بما إذا أنكر شيئا من أحكام الإسلام وظهر ذلك الإنكار منه، وليس لمجرد مخالفته للإسلام عمليا. وليس البحث هنا الآن ولا الشاهد هنا، وإنما الشاهد أننا نقول لهم وثانيا هبوا أن هذه الدول أو هؤلاء الحكام هم فعلا كفار مرتدين عن الإسلام، فماذا يمكنكم أن تفعلوا معهم؟ تريدون جهادهم وقتالهم، فأنتم ما استطعتم أن تقاتلوا اليهود الذين حلوا في دياركم واحتلوها رغم أنوهكم ورغم الدول العربية كلها. يجب أن نعود يا أبا يحيى إلى السؤال الذي طرحته آنفا. لعلكم تذكرون أن أجوبتي في الفتنة التي قامت ولا نزال نعيش في آثارها السيئة بعض الناس لقلة إدراكهم وعدم فقههم قد يتصورون أنني تناقضت عن أجوبتي في أول فتنة وعن أجوبتي في أواخرها. أقول بعض الناس يعني، فنحن من قبل كنا ننصح المتحمسين من الفريقين المتعرقين منهم والمتسعدين إذا صح التعبير، الزموا كونوا أحلاس بيوتكم. لكننا فيما بعد قلنا يجب على الدول الإسلامية أن تقاتل مع العراق الدول الكافرة ومن معها من الحلفاء. لماذا هذا الاختلاف في الجواب؟ ما أدري وصلكم الشريط الذي فيه أن العالم الفقيه لا ينبغي أن يكون جامدا وإنما يتطور مع الحوادث فيعطي كل حالة لبوسها وحكمها. وضربت على ذلك مثلين فقهيين. المثل الأول خمر حرام لإسكاره تخلل هذا الشراب ذاته، بعد أن صار خلا خرج عن الحرمة إلى الإباحة. جاءكم هذا الشريط؟ نعم. في الجهاز عنك. لا هذا هو الشريط الذي تشير إليه؟ لا ما أظن هو كان حاضر هو نعم. أنا ما كنت حاضر. لا أقول أبو مالك كان حاضر. إيه نعم الشاهد. والمثال الثاني جاء ذكره أيضا في ذاك الشريط، الماء طهور مطهر وطاهر، فتجري عليه الأحكام الثلاث، قد يخرج عن طهوريته إلى طهارته، ف فهو طاهر إذا أصابت ثياب لم تنجسها، لكن لا يطهر البدن ولا يصح الوضوء به، ثم قد يقع فيه نجاسة فيخرجها عن طاهرته. هكذا أصاب العراق بعد أن كان معتديا على الكويت، وكنا نقول كونوا أهل سبيوتكم ولا تقاتلوا مع أهل الفريقين، والبحث هذا معروف لديكم تفصيل القول فيه. أما بعد أن تهجمت عليه تلك الدول الكافرة ومن معها من الحلفاء، بدأ يظهر أنه ليس المقصود كما قيل في الإعلام السعودي أنهم استعانوا بالكفار الأصدقاء لأجل دفع خطر اعتداء العراق على السعودية. تبين تماما أن المقصود هو تحطيم الجيش العراقي والشعب العراقي، وعلى ذلك قلنا لابد من دفع المعتدين والباغين، وبخاصة إذا كانوا من الكافرين، وبصورة أخص إذا كانوا من أكبر الدول الكافرة. لكن مع الأسف ما كان مع العراق دولة إسلامية ولو اسما، بل كانت هناك دول كثيرة إسلامية مع المعتدين الباغين ألا وهم الكفار من الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم. فكنا نرى أن المقصود من هذا تحطيم جيش العراقي لسلامة اليهود، المحافظة على سلامة اليهود. ثم بدأوا يعلنون أنه سيضعون نظاما لهذا الشرق الأوسط، ثم بدأوا يعلنون منع من استيراد الأسلحة وإلى آخره. وكان ذلك من دواعي قولي لابد من مساعدة الجيش العراقي بالجيوش الإسلامية الأخرى، ولكن ما وقع شيء من ذلك، وما انتصر للجيش العراقي أحد إلا بالكلام، كما هي عادتنا بالانتصار لأهلنا في فلسطين. أهلنا في فلسطين. أي نعم. مبكرا جدا يعني كنت تقول حتى أول جلسة عن عدنان أن الكثير من الأمور ليست بالواقع، والثاني يعني ما كان من الوحي بالتناقل أنا حتى فيما بعد والله. أنا لكن الذي أريد أن أصل إليه الحقيقة شيء أعتقد أنه من المهم أن نخرج بنتيجة من هذه المصيبة التي ألمت بالعالم الإسلامي وليس بالعراق فقط. النتيجة والعبرة التي ينبغي أن نخرج منها هي أن كل الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في مناهجها إلا الجماعة المسلمة التي تنهج منهج السلف الصالح، كلهم إلا هذه الطائفة هم في انحراف عما يؤدي بهم إلى إقامة الدولة المسلمة. أنا تأكدت من هذه المصيبة بأن المنهج الذي ندعو الناس إليه هو الذي ينبغي على المسلمين أن ينطلقوا فيه وأن يستمروا عليه. وذلك لأن الأحزاب والجماعات الإسلامية كلها لا تدندن حول ما نحن ندندن دائما وأبدا مما نكني عنه بكلمتين خفيفتين، التصفية والتربية. لا تدندن حول هذا إطلاقا، وإنما حول التكتل والتجمع والاستعداد المادي. فأنا أقول مهما استعد هؤلاء ومهما طال بهم الزمن فإنهم بالكاد أن يصلوا إلى مثل القوة المادية العراقية التي كانت عليها حينما تكالبت عليها هذه الأمم الكافرة ومن معها من الحلفاء. فماذا أفاد العراق مثل هذا الاستعداد المادي؟ ما أفاده شيئا إطلاقا. ذلك لأن الكفار هم أقوى منه، فإذا المسلمون لم يتسلحوا بسلاح لا يمكن الكفار أن يتسلحوا بمثله، فسوف لا ينتصرون على الكفار، والتاريخ يعيد نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الناحية المادية كانوا أضعف بكثير بكثير بالنسبة للدولتين العظيمتين معروفتين عند الجميع وهي فارس والروم، ومع ذلك فربنا عز وجل نصرهم. ليس بالسلاح المادي فقط، لأنهم استعملوا السلاح ولا نستطيع نحن أن ننكر، وبخاصة والله يقول كما تعلمون وعيد لهم. لذلك قلت ليس بالسلاح المادي فقط، ولكن مقرونا بالسلاح المعنوي أو لنقل إيماني. فإذا لم تهتم الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية بهذا السلاح المعنوي الاهتمام الذي اهتمه الرسول عليه السلام نفسه ورد عليه أصحابه، فسوف لا يستطيعون أن يصيروا في القوة المادية مثل العراق إلا بعد عشرات السنين، ثم لا ينصرهم الله لأنهم لم ينصروا الله. وأنا أعتقد أن انهزام العراق بعد الأخبار التي كنا نسمعها ونكاد نطير بها فرحة، وإذا بها كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء. ما الذي أصاب العراق بعد تلك الأخبار؟ أحد شيئين، إما تلك الأخبار مبالغ فيها ولا حقيقة لها، أو لا حقيقة، ولعل هذا هو الأقرب، ولكن ما نصر الله عز وجل إلا بالكلام وبعد خراب البصرة كما يقولون، إلا بعد إيش؟ فوات الأوان. بدأنا نذكر الله ونكبر وندعو إلى الجهاد، والله عز وجل يقول ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. إذن لا فائدة من كل الاجتهادات ومن كل التكتلات سواء كانت دولية أو كانت فردية أو حزبية إلا بالعودة إلى الدعوة الإسلامية. وهنا يأتي بحثنا الطويل الطويل جدا، أن تصفية الإسلام مما دخل فيه كم يحتاج من الزمان وكم يحتاج من الجهود، وتربية المسلمين حتى يكونوا كتلة واحدة على هذا الإسلام المصفى كم يحتاج وكم يحتاج. إذن يجب علينا نحن أن نستمر في طريقنا وأن نمضي قدما إلى الأمام، وليس علينا أن تقوم الدولة الإسلامية التي ينشدها كل المسلمين على اختلاف مناهجهم، ولكن علينا أن نمشي في الطريق المستقيم كما قال رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، لذلك بارك الله فيك لا فائدة من التساؤل أن ماذا يكون موقفنا تجاه هذا التنظيم الجديد الذي سيفرض على الدول الإسلامية، منها تحديد الأسلحة. ماذا نستطيع أن نعمل؟ ما الذي استطعنا نحن كأفراد أن ننصر العراق سوى بالدعاء، والدعاء إذا لم يكن مقرونا بالعمل العمل المشروع لا يفيد، خاصة فيما إذا كان العمل واجبا. كيف وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه كان يخدمه، وكانت خدمته ليلا على الباب لا شيء إلا لعل الرسول يستيقظ ليلا ويريد حاجة وليس حوله من يخدمه، ومن يقوم بها فهو نصب نفسه هناك. والرسول عليه السلام كما وصفه رب العالمين بحق وإنك لعلى خلق عظيم يقدر خدمة مثل هذا الصحابي الجليل، فقال له يوما يا فلان اطلب تمنى. ورجل عاقل قال فهمني يا رسول الله حتى أفكر، يريد أن يحسن الطلب يطلب من كريم. ثم جاءه فقال يا رسول الله لقد فكرت في الدنيا وفي الآخرة فوجدت الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فوجدتك في أعلى درجات الجنان فأنا أطلب أن أكون معك في الجنة. فماذا قال له الرسول عليه السلام؟ هنا الشاهد، قال لك ذلك ولكن أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود. فنحن ماذا أعنى العراق؟ فقط بالكلام الفارغ، بالدعاء، بالقنوت، بالكذا إلى آخره. هل رأيتم أثرا لهذا القنوت؟ لا. وهذا له بحث، سببه أن أكثر القانتين وأكثر الداعين لا يرفع دعاؤهم من الأرض إلى السماء. لماذا؟ مأكله حرام واشربه حرام وغذي حرام، وأنه يستجاب بذلك ما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذاك. فأنا أقول أن الدعاء ينفع، ولكن إذا كان مقرونا بالإجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسمع قول رب العالمين إن تنصروا الله ينصركم، لا توجد دولة اليوم تنصر الله، بل أنا قد أقول كلمة خطيرة الآن، لا يوجد حزب ينصر الله، حزب إسلامي ينصر الله، لأن نصر الله إنما يكون بمعرفة شرع الله، ثم هذه المعرفة أن تكون مقرونة بالعمل بشريعة الله. ولا أجد على وجه الأرض حزبا يقوم بمعرفة الله كما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة ثم يقرن القول مع العمل. كيف وفي أحسن الأحزاب وأوسعها دائرة وعددا نسمع منهم كلمات لو أسانا الظن بهم قلنا هذا كلام الكفار، يا أخي هل دعونا من الخلافيات؟ هذا مو أوانه، مو أتولى، يجب أن نتكتل وأن نتجمع إلى آخره. وعلى أساس يكون التكتل والتجمع؟ لا أساس. كما تجمع العراقيون حزب البعث والمسلمين السنيين والشيعة، فماذا كان عاقبة أمرهم؟ الهزيمة الشنيعة. ولذلك اجتهادات هذه الجماعات الإسلامية والأحزاب إذا لم تعد إلى التصفية والتربية فسيكون عملها هباء منثورا. وأراك كدت أن ترفع أصبعك فعندك شيء يبدو، تفضل. هناك من قال، يعني كان أحد المتحدثين رجل له خلفية تحريرية سلفية، تحدث كيف أن حقيقة بعض الناس، لا أدري يعني، بعض الناس بعد هذه الحرب قد وصلوا إلى مرحلة الكفر، وأنهم يعني قالوا يا أخي طيب نحن عاصين، إحنا ما كنا كذا، ولكن اللي هزمونا اللي حاربونا هم يعني هم أسوأ منا. فسؤالي أنا حقيقة، يعني أنا أذكر أنه يعني هناك شيء، يعني هناك حديث أو شيء بهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يعني قد يهزم الأمة المسلمة يعني لأمر واحد، مثلا هزم المسلمين في أحد لمخالفة واحدة صغيرة عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان إلا ليهزمهم حتى لا يستهينوا بمخالفة أمر الرسول. فهل يعني الآن يحضر أحاديث أو آيات يعني تعطي هذا الدعم، أنه يعني ليس بالضرورة إذا كنا نحن على شيء من الصلاح بنكون أفضل، أو أنه حتما على رب العالمين أن ينصرنا طالما نصرنا ولو بشيء بسيط، مع أنه هذول كلهم مرابين ومقاربين وما شابه. لا شك أن الله عز وجل كما جعل لهذا الكون سننا ونظاما، كذلك جعل لشريعته سنة ونظاما، فهو يؤاخذ عباده المؤمنين بما لا يؤاخذ به الكافرين، ويكلف المؤمنين بما لا يكلف به الكافرين، لأنه كما يقول العلماء ليس بعد الكفر ذنب. نحن إذا تركنا الآن الجواب عن هذا السؤال مؤقتا جانبا، ونظرنا إلى دولتين كافرتين، لا نشك مطلقا في كون أن الدولة التي هي أكثر عددا وأقوى عددا ستنتصر على الدولة الكافرة الأخرى إذا كانت دونها في العدد وفي العدد، لا نشك في هذا إطلاقا. لماذا؟ لأنه ليس هناك عامل للانتصار سوى الأمرين اثنين اللذين ذكرناهما آنفا. ليس الأمر بهذا المقياس وبهذا النظام في انتصار المسلمين على الكافرين، فربنا عز وجل لا يشترط أن يكون الجيش المسلم أكثر عددا، فضلا عن أنه لا يشترط أن يكون أكثر سلاحا وقوة ماديا من الجيش الكافر، والتاريخ يؤكد لنا هذا أن الله لا يشترط فضلا عن الشرع في نصه. ففي القرآن الكريم الآية التي تقول والتاريخ يؤكد لنا هذا أن الله لا يشترط فضلا عن الشرع في نصه، ففي القرآن الكريم الآية التي تقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا المسلم شرعا يجب أن يصبر الشخص الواحد مقابل شخصين، فإن فر المسلم من شخصين من أعدائه يكون موليا ويكون قد ارتكب من أكبر الكبائر الفرار يوم الزحف، لكن إذا كان يقابل الفرد المسلم ثلاثة ففر فهو معذور. هذا حكم الله مصرحا به في القرآن الكريم. وخلاصة ذلك لا يشترط أن يكون الجيش المسلم مساويا للجيش الكافر، فضلا عن أنه لا يشترط أن يكون أقوى منه عددا وعددا، لكن يشترط أن يكونوا مسلمين حقا، وأن يكونوا مطيعين للقائد المسلم الذي يدير المعركة في حدود الشريعة الإسلامية. هذه التفاصيل التي توجد في شريعتنا لا توجد مفروضة عن الكفار، فالكفار لا يشترط فيهم إلا من كان أكثر عددا وعدة فهو المنتصر على من كان دون ذلك في هذين الشرطين، لكن المسلم يشترط فيه أن يكون مؤمنا قبل كل شيء، ثم ولو كان أقل عددا وعدة على التفصيل المذكور في الآية السابقة، حينئذ ربنا عز وجل ينصره ويمده لمدد السماء. هذا المدد قد فقده الكفار بسبب كفرهم، وهذا المدد لا يقف أمامه أي قوة كافرة إطلاقا. ولذلك فنحن يجب أن نأخذ العبرة من هذه الهزيمة التي أصابت الجيش العراقي، أن نعتقد أن النصر لا يكون إلا بتطبيق هذه الآية التي يمكن أن تعتبر من الإعجاز القرآني: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا لم نلتفت إلى هذه الآية وما جاء حولها من أحاديث تعتبر كأحاديث مبينة ومفصلة لهذه الآية، فسوف نظل ضعفاء ومستعمرين، إما الاستعمار المباشر كاستعمار اليهود فلسطين، وإما استعمار فكري وسياسي واقتصادي كما نحن قادمون إليه رغم أنوفنا بسبب تغلب الكفار على هذه القوة الضاربة التي كانت في العراق، مع أنها لم تكن عند حسن الظن بها من الناحية الإيمانية. ولذلك فأنا أعتقد أن ما أصاب المسلمين بعامة والعراق بخاصة يجب أن نجعلها كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني أن نخرج بنتيجة. ما الذي هزم العراق قبل كل شيء؟ أنه ما كان يجاهد في سبيل الله، هذه قضية يجب أن لا نشك فيها. ما اعتدى على الكويت في سبيل الله، من يقول خلاف هذا يكون مكابرا ويكون مجازلا أو قد لا يكون مسلما من أصله. فإذا علينا نحن أن نعود إلى التصفية والتربية، ولا سبيل لا سبيل إلا هذا السبيل الفريد الوحيد. ويكفينا أن المسلم الذي يعيش في حدود التصفية والتربية إذا مات، ولو مات تحت دولة اليهود، لكنه إلى الجنة، لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا أن يصلح نفسه ومن يلوذ به. أما الآخرون الذين يشتغلون بالمسائل العامة وينسون أنفسهم ثم هم لا يفعلون شيئا إطلاقا على النظام العسكري مكان أخراه، فلا هم أصلحوا أنفسهم ولا هم أفادوا غيرهم. هذه العبرة التي أنا خرجت بها من هذه المصيبة التي ألمت بالعالم الإسلامي كله، والله المستعان. يا الله بالنسبة للكافرين ينفرون استفرادا من الله تعالى، وبالنسبة للمسلمين يلزمون عقوبة لهم لأنهم لم ينصر الله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟ ممكن هذا يكون أخير يقينا. كأني والله أنا سمعت في سابق الحديث بما معناه، قد أكون مخطئ، ولكن يعني هذا في ذهني، هذا في روعي، أنه الله سبحانه وتعالى يسلط من هم أفضل منهم أو من هم، يعني كما قال الشاعر: وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمه. يعني الله ان المسلمين اذا يعني يقال طبعا انا لا اذكر راح تبقى بدي اخرب اذا احصاني من يعرفني صلت عليه من لا يعرفني بهالمعنى ايوه او انه اذا مثلا يعني منعوا الزكاه الله سبحانه وتعالى هذا صحيح او نعلم قطر يعني شيء بهالمعنى وكاني يعني وكان في حديث بهذا المعنى ان الله سبحانه وتعالى يسلط او يهزم المسلمين لبعدهم عن دينهم او شيء من هذا القبيل. سيدي قضية أحد اللي ذكرتها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم هذه أدلة واضحة جدا أن المسلمين يعني مخالفتهم في مسألة واحدة قد ينهزمون أمام الكفار ولهم والأصل أنهم هم المنتصرون. شوفي من الآية هنا شيخنا لتمام الفائدة بالنسبة للحديث يعني هذا المشهور إذا عصاني لا هذا ليس حديثا لكن المعنى صحيح. طيب بقي شيء سيدي من العبر اللي من هاي الحرب الفارق العلمي والفني والتطبيقي في الأسلحة بين ما وصل إليه الغرب وبين ما كان بيد العراق. فما قولكم في ما مدى ما يجب أن يحاول المسلمون به أن يصلوا إلى مستوى التقنية المقابلة؟ يعني الضرب اللي كانوا يكون العراقيين أضعاف ما كان في التاريخ كله من النوعية ومن الأذى. كيف الجملة الأخيرة؟ الضرب اللي الضرب القصص من الكفار كان أكبر من ما مضى في التاريخ. يعني العراق أكل ضرب لكن من يوم أكثر من أكلت ألمانيا في الحرب العالمية كلها على مرتين. نعم. فالفارق العلمي والفني بعيد جدا. إلى أي مدى يجب أن يعمل المسلمون على إغلاق هذا الفارق متسلحين بالطبع إذا كانوا متصفين ومتربين بأن الله ينصرهم ولكن في نفس الوقت ما مدى الاهتمام الذي يجب أن يكون لهم به هل أخذ الأسباب؟ الجواب موجزا ثم قد يتلوه التفصيل وأعتقد أن التفصيل قد يزعج بعضهم. نعم. لكن البحث مطروح للمناقشة أما الموجز لا يقبل المناقشة. ربنا قال في الآية التي سبقت الإشارة إليها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو جواب سؤالك. وأعدوا ما استطعتم من قوة. وكما أقول ولا بد أنكم سمعتم هذا القول أكثر من مرة الخطاب لمن؟ وأعدوا للمؤمنين أي المؤمنين العاملين بشريعة الإسلام. فمن تمام عملهم أن يعدوا ما يستطيعون من القوة المادية. هذا الإعداد يكون لاحقا للإيمان أم سابقا؟ لا شك يكون لاحقا. هذا الجواب الموجز الذي لا يقبل النقاش. أما التفصيل فأنا أقول لا يمكن للمسلمين المؤمنين حقا أن يلاحقوا الكفار وأن يساووهم في قوتهم المادية. لا يمكنهم. والسبب في هذا معقول وطبيعي جدا. ذلك لأن الكفار ليس عندهم ما يشغلهم مما يوجد عند المسلمين مما نحن دائما ندندن حوله. نحن ننشغل بالتصفية والتربية أما هم فالتانيين في الموضوع. ما هن بحاجة أن يعرفوا تاريخ عيسى عليه السلام على وجه الدقيق؟ هل يأخذ من وقتهم ربما الوقت من حياتهم النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل؟ ثم من ناحية التربية كالبهائم يعيشون ليس عندهم اهتمام بهذا الموضوع إطلاقا. فاهتمامهم ماذا؟ قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طبعهم الله عز وجل منذ القديم بهذا الطابع المادي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنا أقول، ويمكن هذا الذي قد يزعج البعض، المسلمون العكس من ذلك. الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، المسلمون مقبلون على الآخرة غير غافلين عنها، ضعفاء في الدنيا، ليس عندهم من العلم ما عند أولئك الكفار. وأنا أعتقد هذا أمر طبيعي، لأن طاقة الإنسان محدودة النفاق، لا يمكن تحميل الإنسان أكثر مما كلفه الله عز وجل. ولذلك قال في كتاب الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت إذا تصورت مهندسا كيميائيا أو ميكانيكيا أو أوسط مما شئت وأنت المهندس، فبقدر ما سينشغل بهذا العلم فبما يقابله سينشغل عن دينه وعن معرفته بأحكام شريعته. ولذلك قد أغنانا الله عز وجل عن هذا الانكباب على معرفة ظاهر الحياة الدنيا وما يتعلق بها من استعدادات مادية سلاحية اقتصادية، قل ما شئت. أغنانا عن ذلك بأن أمرنا بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولكن قبل هذا، الإعداد الإيماني هو الأصل عند المسلمين، وذلك لاحق وتابع له، وليس عليهم بعد ذلك أن يضعوا نصب عيونهم كما يفكر بعض الشباب اليوم البعيد عن الثقافة الإسلامية للحق، أنه لازم نضاهي الكفار عددا وعدة. لا، هذا غير وارد في شريعتنا وفي إسلامنا، والتاريخ الماضي أكبر دليل كما سبقت الإشارة إليه. حينما نصر الله عز وجل المسلمين على الدولتين العظيمتين وهن فقراء في كل شيء إلا في الإيمان، فهم فيه أقوياء، والكفار الأعداء أقوياء في كل شيء إلا في الإيمان، ولا إيمان عندهم. هذا جواب ما سألته. الفارس في المعارك في أيام زمان كان يعتبر بجوز 10 من المشاة. الآن الفارس في السلاح المتطور اللي بيستطيع أن يرسل جهاز يحدد موقعه بالشعرة بدون ما يتحرك مرسله، يعطي قوة نسبية كتير كتير أكبر، وهكذا. فعمالنا بنحكي بفوارق ضخمة. هذا ما بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لما قلنا آنفا. خلينا نكون واقعيين، كم يحتاج المسلمون ليصلوا في هذا العلم من سنين؟ لحشة هيك كلمة يعني لا تحاسب عليها. هو بيعتمد إذا كان النتيجة هي الحصول على الشيء أم بناؤه بأنفسهم. يمكن بالحيلة وبالشراء وبالكذا ينفصل إلى مستوى ربما يكون قريبا، لكن مش شرط أن يوصل إلى. وهل هذا جواب سؤالي؟ يوصل لنفس المستوى. هل هذا جواب سؤالي؟ لا، جواب سؤالك يوصل لنفس المستوى. هذا ليس جواب سؤالي من ناحيتين. أولا كان سؤالي كم تقدر، وليس للشراء وإنما للصنع. فأنت ما أجبت لا لهذا ولا لهذا. وأنا لك يا أخي لا تخاف، صوت أحمدي. قرون. الحش كلمة أدي هيش. قرون. طيب قرون. شو نساوي إذا؟ نحن نستنى لقرون ونعيش أذلاء تحت الكفار دول لأنه فاقونا بالسلاح المادي، فما هو العلاج؟ بس انتهى الأمر. البديل الآخر، لذلك الله سبحانه وتعالى بدأ بذل الملائكة حاره حتى عوض عن السلاح. نعم. وليس معنى هذا أنه لا تعد لهم، لا، وأعد لهم ما استطعتم. وإن كان من ذلك الحصول على سلاح مشابه لسلاحه. إيش المانع؟ شو المانع؟ في أناس اليوم كانوا في جلسة يبدو أنهم قرأوا الآية 37 من النساء، وبالتالي هم يعني هن نسوة، فكانت إحداهن قد شرحت هذه الآية بأنه لا يجوز كتمان أي علم لدى أي إنسان مهما كان هذا العلم عن الآخرين، وإلا بيكون مخالفة. فواحدة سألت قالت طيب واحدة فينا أو واحد مثلا بيعرف يعمل قطايف كويس وله هالخلطة تبعه بيعملها بطريقة اللي عم تميزه على غيره، وهذا معروف مثلا عندنا برمضان في واحد القدسي بيعمل أحسن قطايف، فهي سر مهنته. فقيل يعني كان الجواب أنه لا يجوز على الإنسان أن يكتب أي علم من عنده حتى ولو كان شيء يتعلق بسر مهنة أو شيء من هذا القبيل. فطلبوا مني أني أستفسر منك بهذا السؤال، وبالتالي تعميم الأمر، يعني هل هذا يندرج تحت كتمان العلم بشكل عام، أم أن هناك أشياء ممكن للإنسان أن يحتفظ بها لنفسه؟ أنا أعتقد أن المسألة أهون من أن نتكلم نحن بدليل يسقط هذه الدعوة، لأنها ستسقط بنفسها حينما يقال للمتبني لها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأنت قلت آية كذا في سورة النساء، فما هي هذه الآية التي تدل هذه الدلالة العامة وأنها تحرم كتمان أي علم؟ فإن كانت لا تدل فالمسألة ساقطة بطبيعة الحال. نحن بدنا نشوف من أين أتيت هذه المرأة التي أدلت بهذه الدعوة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية أولا ليس فيها ذكر العلم، فمن أين أخذت دلالة عدم جواز كتمان أي علم؟ هو الفضل. ذكرنا بالآية الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبدو الله أعلم أنا تكهب معنسي أن يعني اعتبرت أن الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهن أو لإحداهن أي علم أي شيء. لكن خطأ، هذا ما بيجوز، لأنه نحن بننظر سياق الآية. الآية لا تتحدث عن العلم، نمسكها من أولها. الذين يبخلون بماذا؟ أو أعطينا ما قبلها أيضا. طلعت أنا اللي ما قبلها، يبدو أنه ما إلها كبير صلة. نعم، أقرأ واعبدوا الله ولا تشرك ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب جنب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يأمرون الناس بالبخل إلى آخره. نعم. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. خلينا ناخذ اذا منك لا هو المقصود هنا كتمان الواجب ابراجه، سواء كان من العلم او من المال، ولا يجوز بوجه من الوجوه ان ناخذ هذا النص مطلقا بدون اي قيد شرعي، لانه يقع من يفهم النص مطلقا في أمور لا يستطيع أن ينجو منها إنسان إطلاقا. يعني إذا فرضنا أن الآية سيقت في المال، وهي ليست في المال بل هي عام ذلك، فإذا أخرج المسلم زكاة ما عنده من مال وبقي عنده فيض كبير جدا من المال، فهذا دخل بأكثر من ماله وأخرج وأعطى قليلا من هذا المال، فهل يشمل هذا النص القرآني هذا الإنسان الذي يخرج زكاة ماله؟ الجواب طبعا لا. وإذا رجعنا إلى المعنى العام الذي يشمل العلم، فالعلم نوعان كما تعلمون جميعا، علم يجب نشره ولا يجوز كتمانه، وهو الذي يترتب عليه صلاحا أو طلاحا، صلاحا نشره وطلاحا كتمانه، وهو العلم الشرعي، والناس يتفاوتون في هذا كما هو معلوم. أما العلم الدنيوي فهذا لا يمكن أن يشمله أي نص، وبخاصة مثل هذا النص الذي لم يرد خاصا في العلم، بل جاء بهذا المعنى المطلق الذي يشمل العلم والمال معا. ولذلك أنا أقول كما تعلمون دائما وأبدا أنه لا يجوز لطالب العلم أن يفسر القرآن أو السنة مستقلا عن استعانة بجهود العلماء والأئمة الذين سبقونا في هذا المضمار العلمي بمسافات كبيرة وكبيرة جدا. وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم، الرجال فضلا عن النساء، أنهم يأخذون هذا القرآن ويدرسونه معتمدين على ثقافتهم الشخصية، لا يرجعون إلى ما جاء في تفسير الآية من التفسير، خاصة التفسير الذي نسميه التفسير المأثور والمنقول عن السلف. وأنا ضربت أكثر من مرة مثلا أن مثلا من يفعل هذا يأتي إلى نص من القرآن الكريم أو من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيحاول أن يفهمه دون أن يستعين على فهم ذاك النص بالعلماء المتقدمين، مثله كمثل من يريد أن يبتكر وأن يخترع طائرة دون أن يستعين بجهود العلماء المتقدمين هل يوصلوا هذه الآلة إلى شيء يكاد يفوق الخيال. هذا سيصيب ما أصاب الذي كان هو السبب لإيجاد هذه الطائرة التي هي تشبه الخيال. هذا مثل من لا يستعين بجهود المتقدمين ويعتمد على نفسه وذاته في تفسير القرآن أو السنة. هذه الآية على كل باحث يريد أن يعرف معناها، إذا ما انقلع في نفسه هذا المعنى المطلق فينبغي أن يعود إلى هذه القاعدة التي ذكرتها آنفا، وهو يستعين بمن قبله. لكن هذا أيضا قد لا يكفي، فيجب أن يكون عنده ثقافة إسلامية عامة تساعده على أن يفهم مثلا ما يقوله بعض علماء الأصول في بعض النصوص العامة، يقولون هذا نص عام أريد به الخصوص، نص عام أريد به الخصوص. هذا حتى يخرج عن القاعدة، لأن النص العام يجب أن يفسر على عمومه، لكن أحيانا يراد به الخصوص ولا يراد به العموم. فمن أين يستطيع هذا الإنسان أن يتبين أن نصا عاما لا يراد عمومه إنما يراد خصوصه، إلا إذا كان عنده ثقافة عامة. ويحضرني بهذه المناسبة مثال، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن قد لا تحضر دائما في الباب، إلا مثال. أنا حديث عهد بدراسته والاعتبار به. بهذه المناسبة أقول، اطلعتم على كتاب حول الاستعانة بالكفار، كتاب جديد هذا، أيوة مين هذا حسان؟ نفس الشيخ لدينا اتصل معك عشان الحديث ذكر عن شعيب، هو هذا. هذا بحث، هذا الموضوع بحث جيد إلى حد كبير، موضوع استعانة بالكفار اللي وقع في السعودية. الحقيقة كان يعني مستوعب باستيعاب جيد. لا لا، بهذه المسألة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. موضوع استعانة بالكفار اللي وقع في السعودية. الحقيقة كان يعني مستوعب باستيعاب جيد. لا لا، بهذه المسألة. لا أقول هالمسألة هذه بالذات تكلم فيها كلاما جيدا، لكن المثال اللي أريد أن أذكره الآن هو ما قبل هذه المسألة. تعرض لموضوع الجهاد وفضله، وأن العلماء يقولون الجهاد قسمان،